بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. القرآن تدبر وعمل، الصحيفة 300 بعد 300، سورة مريم، نسأل الله فضله ورحمته. الوقفات التدبرية: أولا، وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون. وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون. يقول الشنقيطي علينا وعليه رحمة الله: الحسرة أشد الندم والتلف على الشيء الذي فات ولا يمكن تداركه، والإنذار الإعلام المقترن بتهديد، أي أنذر الناس يوم القيامة. وقيل له يوم الحسرة لشدة ندم الكفار فيه على التفريط، وقد يندم فيه المؤمنون على ما كان منهم من التقصير. طبعا هنا أشار إشارة بديعة الشنقيطي على أن الخطاب الوارد في الكفار على المؤمن أن يأخذ العبرة وأن يحذر أن يتصف بهذه الصفة من الصفات التي حصلت للكفار، فهذا تنبيه مهم جدا لأجل أن ننتفع من جميع الخطابات. وتأملوا أن يوم القيامة له أسماء كثيرة لما فيه من الأهوال الكبيرة، فمن ذلك يوم الحسرة، لأن الناس يتحسرون على الحسنات ويتحسرون على الأوقات التي ضاعت منهم، ولذلك يتحسر الإنسان على الأوقات التي فرط فيها في تعلم القرآن، ولذلك فإن القرآن حسرة على الكافرين. وهذه المسألة هي من المسائل التي تأخذ وقتا كثيرا، التحذير من التفريط في الأعمال الصالحة، فالتفريط في الأعمال الصالحة مرض خطير جدا، أشد من مرض نقص المناعة المكتسبة. ولذلك ينبغي على الإنسان أن يعاود نفسه وأن يراقب نفسه لأجل أن لا يكون مفرطا في الأعمال الصالحة. وأنذرهم يوم الحسرة، أي وخوف الناس يوم القيامة، يوم يندم الظالمون على تفريطهم في الإيمان والعمل الصالح، ويندمون على ما فاتهم من الثواب وعلى ما يصيبهم من العذاب. إذ قضي الأمر، أي حين فرغ من الحساب والحكم بين العباد، فيدخل المؤمنون الجنة ويدخل الكافرون النار، ويذبح الموت بين الفريقين، وهم في غفلة، أي والحال أن الكافرين في الدنيا في غفلة وذهول عما أنذر به وعما ينتظرهم من العذاب يوم القيامة، فهم منشغلون بدنياهم معرضون عما يراد منهم. قال: وهم لا يؤمنون، أي وهم في الدنيا لا يؤمنون بالله ولا بالبعث ولا بالجزاء ولا بالقصاص في الآخرة. والإنذار هو الإعلام بالمخوف على وجه الترهيب. ولذلك أنت حينما تقرأ ختم الصفحة 4 من سورة البقرة تجد فيها الإنذار من النار، وتجد في أول الصفحة 5 البشارة، فالنذارة والبشارة من أمور الدعوة. وهنا فيما يتعلق بالإنذار على وجه الترهيب الإخبار بصفاته، ولذلك أحق ما ينذر به ويخوف به العباد يوم الحسرة حين يقضى الأمر، فيجمع الأولون والآخرون في موقف واحد ويسألون عن أعمالهم، فمن آمن بالله واتبع رسله سعيد سعادة لا يشقى بعدها، ومن لم يؤمن بالله ويتبع رسله شقي شقاوة لا سعادة بعدها، وخسر نفسه وخسر أهله، فحينئذ يتحسر ويندم ندامة تتقطع منها القلوب وتنصدع منها الأفئدة. وأي حسرة أعظم من فوات رضا الله وجنته واستحقاق سخطه والنار على وجه لا يتمكن من الرجوع ليستأنف العمل ولا سبيل له إلى تغيير حاله بالعود إلى الدنيا. ولذلك على الإنسان أن يجد في دعوة الآخرين عسى الله أن ينجي به أقواما. ثانيا، واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا. واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا. وتأمل هنا بأنه تذكرة قصص الأنبياء المتقدمين مما أمر الله به المؤمنين، فليس فقط أننا نقرأ الآيات على الناس، بل علينا أن نبين هذه القصص وعلينا أن نبين لهم العبر. ولذلك إبراهيم نذكره في كل صلاة فنبين للناس هذه الأسباب. يقول البغوي: الصديق الكثير الصدق القائم عليه، وقيل: من صدق الله في وحدانيته وصدق أنبياءه ورسله وصدق بالبعث وقام بالأوامر فعمل بها فهو الصديق. هنا يشرح لك البغوي معنى الصديق: إنه كان صديقا نبيا، أي إن إبراهيم كان كثير الصدق في أقواله وكثير الصدق في أعماله ومواعيده، بليغ التصديق بكل ما هو أهل لأن يصدق به، وكان نبيا رفيع القدر، كما قال تعالى: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين. ولذا قال سبحانه: وإبراهيم الذي وفى. ولذلك أنت في كل صلاة حينما تذكر إبراهيم تستذكر هذه الصفات التي ذكرها الله تعالى في إبراهيم لأجل أن نقتدي بهؤلاء الأنبياء الذين أمر نبينا أن نقتدي بهم ونحن مأمورون أن نقتدي بهم. وتأمل: وأنذرهم يوم الحسرة، أننا جميعا مأمورون بإنذار الناس والدعوة إلى الله تعالى. ثالثا، إذ قال لأبيه: يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا. يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا. يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا. تأمل، ابتدأ خطابه بذكر أبوته الدالة على توقيره ولم يسمه باسمه، ثم أخرج الكلام مخرج السؤال، ما قاله لا تعبد، قال له لم تعبد. يقول السعدي: تدرج الخليل عليه السلام بدعوة أبيه بالأسهل فالأسهل، فأخبره بعلمه أن ذلك موجب لاتباعك إياي، وأنك إن أطعتني اهتديت إلى صراط مستقيم. ثم نهاه عن عبادة الشيطان وأخبره بما فيها من المضار، ثم حذره عقاب الله ونقمته إن أقام على حاله، وأنه يكون وليا للشيطان. وهنا تأمل في هذه، فتكون للشيطان وليا، أن كل من كان يزين له الشيطان الكفر والمعاصي فيتبعه في ذلك في الدنيا فلا ولي له في الآخرة إلا الشيطان. ولذلك نحن نستعيذ بالله من الشيطان عند الغضب وعند قراءة القرآن، وفي ذلك معنى أننا نعادي الشيطان وأننا لا نواليه وأننا لا نسير على طريقته. فعلينا أن لا نغفل عن هذه المعاني التي تكون حينما نستعيذ بالله. رابعا، يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا. يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك. يقول السعدي، وفي هذا من لطف الخطاب ولينه ما لا يخفى، فإنه لم يقل يا أبت أنا عالم وأنت جاهل أو ليس عندك من العلم شيء، وإنما أتى بصيغة تقتضي أن عندي وعندك علما، وأن الذي وصل إلي لم يصل إليك ولم يأتك. إذا لابد للإنسان أن يتلطف في خطابه لأجل أن يكسب قلوب الآخرين، فالذي يدعو إلى الله همه أن يهتدي المقابل. خامسا، يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا. يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا. يقول ابن عاشور، وذكر وصف عصيا الذي هو من صيغ المبالغة في العصيان مع زيادة فعل كان للدلالة على أنه لا يفارق عصيان ربه وأنه متمكن منه عياذا بالله تعالى. يا أبت لا تعبد الشيطان، أي يا أبت لا تطع الشيطان فيما يزين لك من الكفر والشرك فتكون عابدا له. إن الشيطان كان للرحمن عصيا، أي لأن الشيطان عاص للرحمن مستكبر عن طاعته، فلا تتبعه فتكون عاصيا مثله. سادسا، قال سلام عليك سأستغفر لك ربي. قال سلام عليك سأستغفر لك ربي. يقول السعدي، أجابه الخليل جواب عباد الرحمن عند خطاب الجاهلين ولم يشتمه بل صبر ولم يقابل أباه بما يكره وقال سلام عليك. وهذا فيه دليل على جواز متاركة مناصحة المنصوح إذا ظهر منه اللجاج، وفيه مقابلة الإساءة بالإحسان. ولو أن أحدا كتب بحثا بعنوان مقابلة الإساءة بالإحسان وأتى بالنصوص وجعل هذا منها لكان بحثا نافعا. ولكن الإنسان قد يؤذى فيهجر المكان الذي هو فيه لله تعالى، والقاعدة من هاجر لطلب رضا الله أكرمه الله في الدنيا والآخرة. سأستغفر لك ربي، أي سأطلب لك من ربي أن يستر ذنوبك ويتجاوز عن مؤاخذتك بها. قال سلام عليك، أي قال إبراهيم لأبيه أنت في أمان وسلام مني فلا ينالك مني سوء. هكذا يعني هذا معناه، ومعناه أيضا سأدعو لك، وعده بالدعاء. سابعا، وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا. وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى أن لا أكون بدعاء ربي شقيا. قل سعدي هذه وظيفة من أيس ممن دعاهم أن يشتغل بإصلاح نفسه ويرجو القبول من ربه ويعتزل الشر وأهله. وأعتزلكم وما تدعون من دون الله أي وأجتنبكم وآلهتكم التي تعبدونها من دون الله وأدعو ربي أي وأعبد ربي وحده وأدعوه مخلصا له لا أشرك به شيئا. عسى أن لا أكون بدعاء ربي شقيا أي أرجو أن لا أشقى بدعائي لربي وإفرادي له بالعبادة، بل أرجو أن يجيبني ويتقبل أعمالي ويسعدني. ولذلك يا إخواني على الإنسان أن يتدرج في النصح. وتأملوا هذه القصة العجيبة، تدرج الخليل بدعوة أبيه بالأسهل فالأسهل، فأخبره بعلمه وأن ذلك موجب لاتباعك إياه، وأنك إن أطعتني اهتديت إلى صراط مستقيم. ثم نهاه عن عبادة الشيطان وأخبره بما فيها من المضار، ثم حذره عقاب الله ونقمته إن أقام على حاله، وأنه يكون وليا للشيطان. فلا بد من التدرج في الدعوة من أجل إفادة الآخرين. معاني الكلمات: الحسرة الندامة، صديقا عظيم الصدق لا يكذب، صراطا سويا طريقا لا عوج فيه، مليا زمنا طويلا، حفيا رحيما بحالي، يكرمني ويجيبني إذا دعوته، مخلصا مصطفى مختارا. العمل بالآيات: أولا احتسب الأجر على بلاء أصابك، فقد ابتلي إبراهيم بكفر أبيه فصبر على قضاء الله وقدره فوهبه الله النبوة في ذريته. إذن على الإنسان أن يصبر. مر معنا في مجلس الأمس كيف أن مريم قد صبرت والتجأت إلى الرحمن سبحانه وتعالى، ولم تترك باب الدعوة حتى في هذه اللحظات الحرجة، فأكرمها الله تعالى بنبي عظيم جليل ورفعها الله. فالإنسان حينما يصبر وحينما يكون عفيفا ويدرأ الإساءة بالحسنة فإن الله يكرمه. ثانيا، قصة إبراهيم في دعوته مع أبيه مليئة بالفوائد، حاول أن تدونها في عدة نقاط وأرسلها لمن حولك. طبعا هذه أخذت من واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا. فالإنسان يحيي مجالس التفسير ومجالس الوعظ ومجالس التذكير، وهذه القصص تقوي الإنسان على تحمل مصاعب الحياة والصبر على أداء التكاليف. ثالثا، سل الله المغفرة والرضوان لوالديك. قال: سلام عليك، سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا. فعلى الإنسان أن لا يدع والديه من الدعاء. وبودي أن المؤمن يحافظ على دعاء رب ارحمهما كما ربياني صغيرا في آخر التشهد وقبل السلام. التوجيهات: أولا، عبادة الأصنام والقبور والأذرحة تعد عبادة للشيطان لأنه الآمر بها والداعي إليها. فعلى الإنسان أن يحذر الشيطان وأن يحذر مداخله وخطواته. وهذه المعصية خطوات، عليك أن تقطع الخطوة الأولى. وأبواب المعاصي لا تلجها، فإنك إن تفتحها تلجها. ثانيا، لا تأنف من أخذ العلم عمن صغر سنه أو قلت درجته عنك. يا أبتي إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك. فالإنسان يأخذ العلم ممن لديه علم. ثالثا، اعتزل أماكن الفساد والشر ولا تتساهل في ذلك. وأعتزلكم وما تدعون من دون الله. فعلى الإنسان أن يحذر أبواب الشر ومواطن الفتن. فالسلامة لا يعدلها شيء. إن السلامة من سلمى وجارتها ألا تمر على سلمى وواديها. سلمنا الله وإياكم وأمة محمد صلى الله عليه وسلم أجمعين. هذا وبالله التوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.